قال رب أن لا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا كذلك قال ربك هو علي هين. قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى كذلك قال ربك هو علي هين وقد قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا وكان وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا وبرًّا بوالديه ولم وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم الكتاب مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إن

فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها فأتت به قومها تحمل قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان

ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى صدق الله العظيم. أيها السادة، إن سمعتم من كتاب الله الكريم من فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الليسي المقرأ شرب النخاس، تليفون المنزل 2 النخاس مركز زازي، وقام بتركيب مكبرات الصوت والإضاءة إدارة محمود الفلاح بكفر وحسين بالزازي، تليفون 31-84، وقام بتركيب وصارت الضغط إدارة أولاد شرف الدين ضمن يلم. أيها السادة فضيلة العزاء، العزاء شغال غدا بكرة اليوم الثاني، وأشرق الله سعيكم جميعا. لا ما رجعتش كده.